التمييز اسم بمعنى من مبين نكيرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبرين أرضا وقفيز برا، وما ناوين عسلا وتمرا، وبعد ذي ونحوي هجره إذا أضفتها كمدي حنطات غذا، والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، والفاعل المعنى نصيبا بأفعالا مفضلا كأنت أعلى منزلا، وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا، واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، والفاعل المعنى كطب نفسا تفد، وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا.